والعياذ بالله خاصة بهذا المرابي. وقال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. توعد بمحق الربا، محق اموال الربا ونزل بركتها. قال جل وعلا: واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد عظيم، من عاد في الربا توعده الله بالنار، وهذا وعيد عظيم يجب الحذر. وقال جل وعلا: يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فجعل الربا حربا لله ورسوله، وهذا وعيد عظيم يدل على كبر الذنب وعظمه الذنب. فالواجب الحذر منه الربا بجميع انواعه. ونصحها الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال لهم سواء. فالله حذر من الربا واخبر ان اهله من اهل النار وتوعدهم بالنار، والرسول كذلك لعنهم على خبث عملهم. فالواجب على المسلم ان يتقي الله وان يحاسب نفسه في ذلك وان يحذر جميع انواع الربا في جميع التصرفات، لان الربا من اكبر الكبائر كما بين الله جل وعلا في هذه الايات التي سمعت. وفي قوله سبحانه: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات يعني المنسات. وما هن يا رسول الله؟ قال: الشكر بالله والسهل وقتل النفس التي حرم الله لها الحق واكل الربا جعل منها واكل مال اليتيم والتولي والجحر وغافلات المحصنات وغافلات المؤمنات. فالمحصنه الغافله المؤمنه ردها بفاحشه من اعظم الجوانب من اعظم الموبقات. فالمقصود ان الربا من اقبح السيئات ومن اقبح الكبائر وهمها من السبع المهلكات، نسال الله العافيه. وحقيقته نعم امران: احدهما ربا الفضل، والثاني ربا المشيئه. فربا الفضل كن يبيع جنس بجنس متفاضلا كدرهم بدرهمين سعودي، دولار دولارين، ذهب بجنسين، هذا ربا صحيح، ربا الفضل يسمى ربا الفضل. نعم. وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وسدد في ذلك. النوع الثاني ثمن النسيئة، وهو أن يبيع نوع من أنواع الربا أموال الربا بنوع آخر نسيئة، فإن كان من جنسه صار فيه ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. كأن يبيع مثلا 100 ريال سعودي ب 110 إلى عجل مثلا، هذا ربا فضل وربا نسيئة جميعا. أما ربا النسيئة فأن يبيع نوع من الربا بنوع آخر غير مقبول في المجلس يسمى ربا النسيئة، كأن يبيع دراهم بذهب أو دولارات بريالات سعودية إلى أجل، هذا يقال ربا النسيئة ولا يجوز بإذن المسلمين. فالواجب الحذر من الربا بنوعين: الربا ربا الفضل ربا النسيئة جميعا، والحذر من التحيل على ذلك، نسأل الله العافية. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع حامد موسى علي يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، وهل المقصود الدخول فقط ام الدخول والاقامة؟ جزاكم الله خيرا. على نص الآية: ليس لها ليس لها بأس الدخول لأخذ متاعهم. طيب، ليس فيها متاع لهم، سيارة يأخذها، أثاث يأخذه، فلا بأس بأن هذا لا يضر السكن، يفرغه لأهله